لكن الفرض فرض القتال مفروض عليه أن يقاتل ولو وحده. قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وقد عمل بهذه الآية أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما امتنع المسلمون عن قتال المرتدين وقالوا لا نقاتل قوما يشهدون يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه. وقال لهم المسلمون كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ ورد عليهم هذا الرد. ثم لما لم يطيعوه خرج وحده فقال والله لأقاتلن شمالي لأقاتلن شمالي إذا عصتني، قال إذا يدي الشمال عصتني أقاتلها ولا أقاتلها. وخرج إلى يعني إلى السبخة وحده ليقاتلهم. يقول فلما يقول عمر بن الخطاب فلما رأيت أن الله تبارك وتعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق وخرج وحده. قال أنا أخرج وحده. فخرج وحده. فلما خرج وحده ورأى المسلمون أن هذا حق عند ذلك أطاعوه في هذا الأمر. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني لو أنت وحدك تخرج القتال فقط. وحرض المؤمنين، والتحريض هو الحث الشديد على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى للتردي بحسب الإنسان، أما بحسب الله فهي حق، لأن الله لا يرجو أحدا غيره سبحانه وتعالى، الله لا يرجو سواه. فعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فإن هذا متحقق من الله تبارك وتعالى، إن الله راد يعني بأس الذين كفروا. ولكن بالنسبة للعبد نعم، يعني هو يرجو يعني فضل الله. قلت عسى أن أفعل كذا، وعسى الله تبارك وتعالى أن يفعل كذا بحسب يعني بحسب فعل الإنسان. أما من الله عسى من الله تبارك وتعالى فهي حق. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، الله أشد بأسا. البأس وشدة في القتال وحين البأس، فالله أشد بأسا يعني من الكفار. فإن الله تبارك وتعالى هو القوي القاهر الذي والعجز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. التنكيل هو العقوبة، والعقوبة إثر العقوبة، من النكال اللي هو العذاب. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أكثر تعذيبا سبحانه وتعالى مرة بعد مرة. ثم قال جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقدرا. هذا الأمر أيضا هو في سياق بيان بعض الخوائف التي تقف موقفا يعني سيئا في القتال والغزو. ومن هذه المواقف السيئة الشفاعة، فقد يأتي مسلم يشفع في قوم الكفار، إن هؤلاء أهله وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، يعني يا رسول الله اتركهم أو يؤخروا القتال عنهم، أو يريد أن يستنقذ أحد من الأسرى. وقد تكون هذه الشفاعة بحق وقد تكون بباطل. فالشفاعة مثلا في الباطل مثل شفاعة عبد الله بن أبي، فإن النبي لما أوقع ببني قينقاع أتى عبد الله بن أبي وقال يا رسول الله هؤلاء حلفائي منعوني من الأحمر والأسود 700 دارع تريد أن تحصدهم في غداة واحدة؟ والنبي يقول له لا تشفع فيهم، لا خير لك في ذلك. فيقول لا، إلى أن وضع يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستشفع ويقول له يعني اتركهم لي واتركهم لي، وظل يناشد النبي فتركهم النبي له صلوات الله وسلامه. هذه شفاعة سيئة، هذه شفاعة سيئة، لأنه شفع في قوم من اليهود خانوا عهدهم مع الله تبارك وتعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول أنزل فيهم وبطش بهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان يريد أن يعاقبهم العقوبة الواجبة التي تليق بأمثالهم. لكن جاء عبد الله بن أبي وتصدر وقال دول حلفاء، هؤلاء حلفاء، وحاول النبي أن يصرفه وقال للنبي لا خير لك في ذلك، ما لك خير في أن تشفع فيها. يقول لا، هؤلاء من أعوذ، هذول 700 دارة وما أنا 700 دارة 700 شخص يرسل الدرة حموني، فذلك كانوا خلفاء. هذه شفاعة سيئة. أما الشفاعة الحسنة فإنه قد يكون هناك من بعض أهل الكفار من له يد مع بعض المسلمين فيشفع فيهم مسلم من باب إنقاذ هذا الكافر من القتل أو من الأسر، فيشفع فيه حتى يعني ينقذه مما يعني يعرف له هذه السابقة، كما شفع كثير من المسلمين في بعض يعني الكفار أن يقتل، كما جاءت بنت عم النبي صلوات الله وسلامه عليه وهي أم هانئ بنت أبي طالب، وكان النبي قد لما فتح مكة أمر بقتل مجموعة من يعني الكفار، هؤلاء كانوا لهم يعني كانوا يؤذون الله تبارك وتعالى ويؤذون الرسول وفعلوا أفعال وجرائم كثيرة، فإن النبي عفى عن أهل مكة عندما دخلها فاتحا صلوات الله وسلامه عليه إلا هذه المجموعة. فجاءت هي سمعت أخاها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه سيقتل فلان، ذهب ليقتل فلان، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتيته وهو يغتسل وتستره فاطمة عليه السلام، فقلت يا رسول الله، فالنبي قال من؟ قالت أم هانئ هي بنت عمه صلوات الله وسلامه عليه، فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتلا رجلا قد أجرته، فقال لها النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قال زعم ابن أمي اللي هو علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته، معنى قد أجرته يعني قد قلت هذا بجواري ما حد يقتله، فقال لها النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فهذه شفاعة، وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قبول النبي لها يدل على أنها من الشفاعة الحسنة، لأنها لو كانت من الشفاعة السيئة لقال لها لا خير لك في ذلك، دعيه يقتله إنه قد آذى الله أو كلام نحو هذا، ولكن قول النبي لها قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ دليل على أن النبي أقر هذا صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن الشفاعة الحسنة في الكفار هي خير، لأنها قد تكون إبقاء لشخص من الكفار له يد على المسلمين، وهذه اليد لا يعلمها مثلا إلا هذا الشخص الذي يشفع فيه، فقال تبارك وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب، فهو مأجور في هذا. وأصل الشفاعة من الشفع، والشفع هو العدد الزوجي، وسميت شفاعة لأنه كأن الشافع يضم نفسه إلى يعني المستشفى فيكونون زوج، بدل ما يكون هو فرد يكون زوج. من يشفع شفاعة حسنة يعني فيها خير لأهل الإسلام وفيها رضا لله تبارك وتعالى يكون له نصيب، فإن الله يأجره على هذه الشفاعة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل، كالتستره ومراد للشفاعة أن يشفع عند النبي أو عند الإمام يعني إن جاء من لا يستحق النجاة من الكفار يكون له كفل منه، كفل يعني نصيب وجزاء من هذه الشفاعة السيئة. وكان الله على كل شيء مقيتا، مقيتا قادرا سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء، قادر على أن يثيب المحسن بإحسانه ويثيب المسيء بإساءته سبحانه وتعالى، وكان الله على كل شيء مقيتا. ثم قال جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أنه إذا حياهم أحد بتحية فإن عليهم أن يحيوا بأحسن منه. طبعا قيل هذا في أهل الإسلام، وكذلك قال ابن عباس إنه فرض على المسلم أنه من حياه أحد حتى لو كان يعني من الكفار من يهود والنصارى أن يرد التحية بمثلها أو بأحسن منه. أما في أهل الإسلام فإن هذا أمر فرض واجب، فإن من سلم عليك وقال السلام عليكم وجب عليك أن تقول عليكم السلام، وإن زدت ورحمة الله فهذا أحسن منها، أحسن منها لأنك زدت يعني بما حييت به ورحمة الله. ومن قال وإذا السلام عليكم ورحمة الله وجب أن يقول عليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال وبركاته وجب أن تقول له وبركاته لأن هذه لمثلها. وإذا حييتم بتحية تحية ما، وأكل التحية هي التحية من التحية، و سمي كل كلام وتمني تمن طيب عند اللقاء بالتحية، لأن العرب كانت تدعو عند اللقاء بطول الحياة فيكون أطال الله حياتك، فكانت يعني التحية من هذا أطال الله حياتك يعني أطال الله

وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في درس الأسبوع الماضي مع هذه الآيات من سورة النساء علمنا أن الله تبارك وتعالى عدد أصنافا من أهل النفاق ومن أهل الضعف في الدين ممن لهم مواقف سيئة عند القتال. بدأ الله تبارك وتعالى تعداد هذه الأصناف وبيان أحوالها والتحذير منها بقوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. ثم جاءت هذه الأصناف، فمن هؤلاء كذلك الذين يتأخرون عند القتال حتى إذا وقع بالمسلمين شر فرحوا بذلك، وإذا أصاب المسلمون يعني خيرا إذا نالهم نصر أو غنيمة تأسفوا وتحسروا بذلك. ومنهم كذلك من المنافقين من يظهرون الطاعة للنبي والاستجابة لأمره ولكنهم يبيتون يعني المعصية إذا اجتمعوا بأنفسهم فآمروا بخلاف ما أعلنوه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا: وقلنا طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كذلك هؤلاء المتعجلون أو المنافقون الذين يشيعون يعني الأخبار التي تصلهم من الكفار دون التثبت والتروي فيها، وبعض هذه الأخبار يكون لها يعني لها باطن خلاف ظاهره، فقد تكون أمر من الأمن والأساس خوف، وقد يكون الأمر هو خوف والأساس أمن، وهذا عملية إرهاب يرهب بها يعني يريد بها الكفار أن يرهبوا المسلمين. فمن لا يعرف الأخبار ولا ما يعرف مصادر هذه الأخبار ينشر هذه الأخبار دون تثبت منها، ويقول الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم، علم هذه حقيقة هذه الأخبار التي تصدر عن الكفار. ثم إن الله تبارك وتعالى أمر رسوله بأن يقاتل في سبيل الله ولو وحده. إذا يعني جد الأمر وجد الجد فعليه أن يحرض المؤمنين، فإن أطاعوه فليخرجوا معه، وإن لم يطيعوه فيجب عليه أن يخرج وحده. قال له الله تبارك وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ولم يحصل أن النبي خرج في جهاد وحده صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي أمة يعني من أهل الشجاعة والحمية والدين والنصر نصروه على قلة عددهم وقلة عددهم، إلا أنهم وضعوا أرواحهم يعني فداء لهذا الدين، وكانوا يقولون يعني: يا رسول الله نفسي دون نفسك. ثم أيضا من هؤلاء الذين يعني من المواقف السيئة لبعض هؤلاء الذين ينتسبون الإسلام وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، من يشفعون شفاعة سيئة في الكفار، فإذا كان الكفار منهم من يستحق القتل شفعوا فيهم ليخرجوه من هذا، كما فعل عبد الله بن أبي في بني قينقاع، فإنه يعني استشفع النبي فيهم وألح على النبي حتى إن النبي تركهم له، والنبي في كل ذلك يقول له: لا خير لك في ذلك، لا خير لك في ذلك، ولكنه ظل يلح على النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى يعني تركهم النبي له، فقال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيم. ثم أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أنهم إذا حياهم أحد بتحية أن يحيوه بأحسن منها أو يردوها، وقد أخبر تبارك وتعالى أنه سيحاسبهم على كل شيء، إن الله كان على كل شيء حسيبا حتى هذا. ثم قال جل وعلا في ختام ذلك، قال الله لا إله إلا هو، يعني الذي يخاطبكم بهذا ويحاسبكم على كل أعمالكم ويأمركم وينهاكم، إنه الله. الله الاسم الأعظم للرب تبارك وتعالى، وهو علم على ذات الرب، وهو مشتق من الإله، يعني هو معنى الإله ومعناه الإله الحق، لأن الإله الحق لا يكون إلا واحدة، وأما الآلهة الباطلة فلا تحصر تعدي. فكل ما عبد فهو إله، كل ما يعبده بشر فهو إله، جعلوه إلها، لأن الإله هو المعبود والمألوه والمتحير فيه والمحبوب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ويعبدونهم ويلهونهم ويسجدون لهم ويركعون لهم ويخافون منهم يطلبون منهم، فيقدمون لهم كل ما يقدم أو ما يجب أن يقدم من الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا من الضلال المبين، هذا أعظم ضلال يقع في الأرض. فالله هو الإله الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا هو يعني لا إله حقا إلا هو، وإلا الآلهة الباطلة فمتعددة وكثيرة، لكنها باطلة، تسمى آلهة وليست آلهة، هي إلا أسماء يسمونها إله، يعني معبود فيعبدونها، وليست هي إله، لأن الإله لا يكون إلا واحدا. وذلك أن من يستحق أن يكون إلها هو من يملك عابده، هو الذي خلقه ورزقه ويملك ضره ونفعه، وليس ثمت إلا الله الذي يملك هذا. فليس هناك مما يعبد من دون الله، من يخلق، من يرزق، من يحيي، من يميت، من ينفع، من يضر، ليس غير الله سبحانه وتعالى. فالذي يملك هذا هو الله وحده سبحانه وتعالى، وليس معه، وبالتالي ليس معه إله آخر. الله لا إله إلا هو، يعني هو المعبود وحده على الحقيقة سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مهددا ومتواعدا وواعدا كذلك، قال لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لا، اللام هذه موطئ بالقسم، يعني والله لا يجمعنكم، يقسم الله تبارك وتعالى بأنه لا بد أن يجمع عباده إلى يوم القيامة. وسمي هذا اليوم يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لله تبارك وتعالى، يوم يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، لا ريب فيه، لا شك، لا شك في هذا اليوم، ينفي الله تبارك وتعالى أن يكون هناك شك في هذا اليوم. فمن شك فيه فهذا من فساد قلبه وفساد اعتقاده، وأما اليوم في الحقيقة هو لا شك فيه، يعني لا شك فيه عندما عنا لأنه حق ويقين لا ريب فيه. ثم قال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، سؤال للتقرير، قيلا يعني ومن أصدق من الله حديثا، والحال أنه لا أصدق، لا أحد أصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى، يعني صدق الله تبارك وتعالى، فإن الله يختم لكم بأنه لا بد أن يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهذا وعد ووعيد، هذا الإخبار وعد ووعيد، وعد لأهل الطاعة بأن جزاؤهم حاضر وأنهم سيلاقوا ربهم ويلاقوا عملهم الصالح، ووعيد لأهل المعصية أنهم كذلك سيلاقوا ربهم ويلقوا جزاءهم على فعلهم الخبيث. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم، والله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديث. ثم بين الله تبارك وتعالى كذلك نوع من أشر الأنواع مواقفهم في القتال، وهم أهل النفاق الذين كما يقال يلعبون على كل الحبال. وهؤلاء هذا النوع من المنافقين الذين يكونون في أرض الكفار، اختلف أهل الإسلام فيهم، أهل الإيمان في طريقة التعامل معهم، فأنكر الله تبارك وتعالى المؤمنين وقال لهم فما لكم في المنافقين فئتين، ما لكم يعني ما شأنكم أن تختلفوا في شأن المنافقين، يعني وتتفرقوا إلى فئتين، فئة تقول كذا وفئة تقول كذا، نعاملهم بإحسان، نصبر عليهم، لا نقاتلهم مع قومهم، لا هؤلاء كذا وهؤلاء كذا. قال جل وعلا فما لكم يعني ما شأنكم في المنافقين، يعني في شأن المنافقين فئتين اختلفتم في شأنهم. ثم بين الله تبارك وتعالى حقيقة الأمر، ما هو الفعل الواجب إزاء هؤلاء المنافقين الذين يكونون مع الكفار على اختلاف أنواع الكفار. قال جل وعلا: والله أركسهم بما كسبوا. الله الرب الإله سبحانه وتعالى أركسهم. أصل الركس هو الرجوع، ومنه الرجيع، كما في حديث أبي هريرة أنه أن النبي قال له: ابذني أحجارا يعني استنجي بها. يقول: فبحثت فوجدت حجرين ولم أجد الثالث، فأتيته بروسة، روسة حمار، فألقاها النبي وقال له: إنها ركس، أي أنها رجيع. فأركتهم بمعنى أرجعهم إلى الكفر، يعني بعد أن دخلوا الإيمان وظنوا أنهم دخلوا الإيمان، لكن الله تبارك وتعالى أرجعهم للكفر مرة ثانية. قال: بما كسبوا، يعني بفعلهم الخبيث، بكسبهم الخبيث، فإن الله عاقبهم بأن ردهم على أعقابهم في الكفر مرة ثانية. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني إن الله تبارك وتعالى عاقبهم هذه العقوبة بأن أرجعهم مرة ثانية إلى يعني الكفر والنجاسة، وذلك بما كسبت أيديه. فإن الله تبارك وتعالى لا يبدأ بالشر، وإنما يعاقب به عقوبة سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزهم أزل، يعني لما كفروا أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، فلما عش عن ذكر الرحمن قيض الله له شيطانا فهو له قريب. فهذه عقوبة. قال جل وعلا: والله أركسهم بما كسبوا، يعني بكسبهم. ثم قال جل وعلا: أتريدون أن تهدوا من أضل الله. هذا سؤال للإنكار على أهل الإيمان الذين يعني قد يعني يرون أن هؤلاء يعني محل للرحمة والهداية. فقال جل وعلا: أتريدون، قل أهل الإيمان: أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني من أضلهم الله عز وجل؟ هل أنتم تستطيعون هدايتهم؟ يعني إن الله تبارك وتعالى هو الذي أضلهم على هذا النحو، فمن يملك لهم العلم إذا كان الله تبارك وتعالى قد أضلهم؟ والحال أن من يريد الله تبارك وتعالى إضلاله فلن تجد له سبيل، فلا سبيل لأحد أن يهديه ولو كان من كان، كما قال نوح لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيركم هو ربكم وإليه ترجعون. فلا ينصحكم نصحي، يعني إخلاصي لكم وإظهاري الحق ومحاولتي كل المحاولة أن أنقذكم وأن يعني أهديكم سبيل الرشاد، كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فمن يريد الله تبارك وتعالى أن يضله لا يستطيع أحد هداه، لا يملك له أحد هداه، كما قال النبي لرجل: وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، يعني ما لا أملك له شيئا. إذا كان الله تبارك وتعالى قد نزع رحمته من قلب عبد فإن الرسول لا يملك له شيئا. فإن الهدى هدى الله تبارك وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فقال الله لأهل الإيمان: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ يعني هل تريدون هذا؟ تفعلوا فعل فوق إرادة الله، هذه إرادة الله تبارك وتعالى فيه. ثم قال جل وعلا: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يعني من أضله الله تبارك وتعالى فلن تجد له سبيلا يعني إلى هدايته، ولو فعلت ما فعلت، لو جبت له الآيات، لو شققت قلبه، لو أخلصت له ما أخلصت، لو بينت له كل الحجج، لو مما تظن أنه ممكن أن تدخل الهداية إلى قلبه لن يكون، فلن تجد له سبيلا إلى الهداية. من أراد الله تبارك وتعالى إضلاله، وهذا أمر عظيم ينبغي أن تذكر هذا تمام، أن هذا الأمر الهدى والضلال إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، وأنه لا، إذا أراد الله تبارك وتعالى بعبد ضلالة فإنه لو اجتمعت البشر كلهم على أن يوجدوا سبيلا له إلى الهداية لكنه لا أفعل. ومن يرد الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم بين الله تبارك وتعالى فساد نياتهم واعتقادهم هؤلاء المنافقين، فقال: ودوا لو تكفرون كما كفر، يعني ان هؤلاء المنافقين الذين قد يجادل عنهم قوم بعض أهل الإيمان قال جل وعلا إن من فساد اعتقادهم أنهم ودوا يعني أحبوا لو تكفرون لو يكفروا أهل الإيمان كما كفروا كما هم كفار فتكونون سواء فتكونون سواء في الكفر يعني تكونون أنتم وهم سواء. من أجل ذلك قال تبارك وتعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. لا تتخذوا منهم أولياء يعني أنصارا وأحبابا تناصرونهم أو تحبونهم وإن قالوا إنهم مسلمون إلا إذا هاجروا في سبيل الله وانتقلوا من دار الكفر إلى دار الإسلام. قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فيترك الكفار أهلهم الكفار الذين يعيشون معهم وينتقلوا إلى دار الإسلام. فإن تولوا وبقوا في قومهم وجماعتهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. أمر الله تبارك وتعالى بقتالهم مع قومهم حتى وإن أظهروا الدين وإن أظهروا الإسلام لأنهم منافقون. قال فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم يعني سواء كانوا في أرضهم أو مسافرين في أي مكان آخر فأي مكان تجدونهم فيه فاقتلوهم. فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وإياكم أن تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ما داموا أنهم على هذا النفاق وإن أظهروا يعني الإسلام. ثم قال تبارك وتعالى مستثنيا بعض الفئات من هؤلاء قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلا من يظهر الإسلام ممن يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. ومعنى يصلون الصلة هنا إما أن تكون صلة نسب وإما أن تكون صلة سكنة سكنة ومقام مع هؤلاء. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عاهدتم قوم من العرب قبيلة ومنهم ناس يعني من مؤمنون من جماعتهم معهم. طبعا إذا عاهدتموهم ووادعتموهم وهم كفار هذا يجب أن توفوا عهدهم معهم. فهؤلاء الذين عاشوا معهم ولم يرتحلوا إلى المسلمين يصبح لهم أيضا تسري عليهم يعني هذا العهد يعني عهد الموادعة والصلح والمهادنة التي يكون مع هؤلاء الكفار يسري على كذلك المسلمين المظهرين الإسلام الذين يعيشون بين أظهرهم. لأن العدوان على هؤلاء المسلمين وقتلهم كما يقاتل المنافقين إنما هو نقض للعهد كأنه نقض للعهد الذي بينكم وبين هؤلاء الكفار. فقال جل وعلا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذه القصة فمدام أنهم لهم صلة بهم صلة سكنة أنهم معهم أو حلفاء لهم أو من نسبهم وهم مسلمون فهذول لا تقتلوا وهم لن يهاجروا فإن الله تبارك وتعالى قد أمر إلا ما يهاجر اقتلوا وإن تحصلوا اقتلوا. أما هؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينه وبينهم عهد فإن هؤلاء يعني حفظا للعهد الذي بينهم وبين الكفار فيتركوا. هذا قسم. قسم ثاني أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قوم أو ناس من أهل الإيمان مستضعفين يعيشون في أوساط قوم كفار ما بينكم وبينهم عهد لكنهم لا حيلة لهم ما عندهم قدرة على الهجرة إليكم وهم من أهل الإيمان ويحبون أهل الإسلام ولكنهم في حال شديدة لا هم يستطيعون أن يحاربوا قومهم ولا هم يستطيعون أن يعني يقفوا مع يعني مع قومهم ضد أهل الإسلام فهم في حرج شديد وذلك لبعضهم. قال أو جاءوكم يعني يعتذرون عن الهجرة حصرت صدورهم ومعنى حصرت يعني ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم إذا كانوا في صفكم لأن قومهم معادين قومهم من أهل العداء ومن أهل الحرب أن فإذا حاربوا المسلمين يحاربوا معهم ما يقدروا يحاربوا يقول لك ما يقدر نحاربكم أنتم أخواننا وأنتم مسلمون ولا نستطيع أن نحارب مع قومنا ضدكم. أو يقاتلوا قومهم أو إنهم ينتقلوا لكم ويقاتلوا قومهم لأنهم لا طاقة لهم عندهم أولاد وأهل وكذا ولا يستطيعون الهجرة إلى أهل الإسلام. قال جل وعلا ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم يعني هذه الفئة لو شاء الله تبارك وتعالى لسلطهم عليكم فلقاتلوكم يعني ينضموا إلى قومهم ويقاتلوكم معهم. فاشترط الله عز وجل بعد ذلك قال فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يعني إذا اعتزل هؤلاء القتال ولم يقاتلوكم مع قومهم وكفوا أيديهم عنكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا يعني لا تقاتلوا هؤلاء، لا تقاتلوا، لأن هؤلاء من أهل الصدق والأمانة ولم يهاجروا إليكم اضطرارا، ولا هم يستطيعون أن ينتقلوا إليكم ويحاربوا قومهم، ولا هم أيضا يهون عليهم ويرضون أن ينضموا إلى قومهم في قتالهم. قال جل وعلا فإن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، يعني ألقوا السلام إليكم وقالوا أنتم مسلمون أنتم إخواننا نحن لا نقاتلكم، قومنا يقاتلوكم لكن لا نقاتلكم معهم، واعتزلوا القتال فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني لم يجعل الله سبحانه لم يبح الله تبارك وتعالى لكم عليهم سبيلا لمؤاخذتهم وقتلهم وقتالهم، بل يجب أن تكفوا أيديكم عليهم. ثم قال جل وعلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، هذول غير هذول، هؤلاء غير أولئك، هؤلاء كذابون، وأما أولئك فصادقون، هؤلاء كذابون كما يقال يلعبون على الحبلين. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوا، يأتوا المسلمين يقولوا الله احنا قومنا كفار وما نقدر يعني نهاجر لكم ولا نقدر نحاربكم مع هذه، ونريد أن ونحن مسلمون ونريد أن يعني أن نأمن جانبكم، فإذا حاربتم قومنا لا تحاربون معهم، وكذلك ويأمنوا قومهم، يقول قومهم صحيح احنا مسلمين لكن احنا معكم واحنا ما منا وفيكم واحنا ما نروح لهم واحنا يعني قلبنا معكم، فهم يظهرون يعطون يعني يؤمنون هؤلاء ويريدون ان يأمنوا هؤلاء. ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم يعني عند حربكم لقومهم ويأمنوا قومهم كذلك، يقول قومنا احنا معكم منا وفيكم. قال جل وعلا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، الفتنة هنا أن يحاربوا المسلمين أو إن قومهم يشد عليهم في الكفر فيعلن الكفر، فالفتنة إما أن يكون الكفر فيعلنوا، إذا شد عليهم قومهم في العذاب قالوا إحنا معكم فيرجعوا إلى الكفر ويعلنوا الكفر وأنهم على دين قومهم، وإذا حارب قومهم المسلمون كانوا معهم كذلك، فهؤلاء كذابون، وكونهم لا يعني لا يتمسكون بإسلامهم، وبعض هؤلاء كان يقال له قل الجعل إلهي يقول الجعل إلهي، الخنفس إلهي يقول الخنفس إلهي، فإذا يعني اشتدوا عليهم فيعلنون أي إله لهم ويحقرونهم على هذا النحو. قال جل وعلا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أركسوا فيها يعني رجعوا إليها وانتكسوا فيها عياذا بالله. قال جل وعلا فإن لم يعتزلوك ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقسم. قال هذه الفئة الضعيفة الكاذبة التي تريد أن تأمن هؤلاء وتأمن هؤلاء ولا تعمل لدينها، وإذا اشتد عليها شيء من عذاب قومها وصديق قومها عانت الكفر معهم، هؤلاء قال جل وعلا فإن لم يعتزلوكم في القتال ويلقوا إليكم السلام عند القتال فلا يحاربوا مع قومهم ضدكم ويكفوا أيديهم عنكم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. فهؤلاء الله تبارك وتعالى أمر بأخذهم وإما يكونوا وقتلهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم بمعنى قبضتم عليهم أخذتم، يعني حتى لو جاء أسير فهذا يقتل كذلك حيث ثقفتموهم. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين، أولئكم بالإشارة إلى البعيد لبغضهم ولشناعة حالهم، قال جعلنا لكم يعني أيها المؤمنون عليهم سلطانا مبينا، سلطان الحجة القاهرة، فلكم حجة قاهرة هنا ولكم يعني وها الحجة القاهرة أنه أمر من الله تبارك وتعالى وإذن من الله وسماح من الله تبارك وتعالى أن تقتلوهم وإن أظهروا الإسلام، وإن أظهروا الإسلام لأن حالهم حال كفر و طريقتهم طريقة بها ينصر الكفر على أهل الإسلام، وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ثم أخبر تبارك وتعالى أنه لا ينبغي ولا يجوز ولا يكون أن يقتل مؤمن أخاه المؤمن عمدا. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ما كان ما ينبغي ولا يصح في دين الله ولا يجوز لمسلم بتاتا مؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. استثنى الله تبارك وتعالى الخطأ لأنه يقع دون قصد ودون عمد. والقتل الخطأ يعني صوره متعددة، ما تنحصر، لا ينحصر كيفية القتل، أن يقتل مؤمن مؤمنا ثاني خطأ، إما يصيد فيقتله، إما يخرج يركض، وإما يرمي صخرة فتقع عليه، هذه صوره لا تنحصر، لا ينحصر الصور التي يمكن أن يقتل بها، أن يقتل مؤمن يعني مؤمنا آخر بطريق الخطأ. ثم بين سبحانه وتعالى كفارة من وقع يعني منه هذا الفعل. على كل حال، جماع الخطأ، جماع الخطأ أنه ليس بعمد ولا يقصد قتله. وقد قسم يعني أهل العلم القتل على نوعين، وبعضهم يجعله ثلاث أنواع، نوعين: عمد وخطأ. والفرق بين العمد أنه فيه إرادة للقتل، والخطأ أنه يقع دون إرادة القتل. وقال بعضهم يرى أن هناك في حالة تكون بين الحالين، وهي إذا أراد إضراره فقتله، كمن دفع إنسان دفع فكانت فيها حتفه، أو ضربه بصوت لا يعني يموت به الإنسان عادة فقتل، أو رماه بحجر، والعادة أن الإنسان لا يريد إيذاءه وجاء هذا الحجر في مقتل فقتله. فهذا سموا مثل هذا القتل شبه عمد، وهذا يلحق بالخطأ لكن فيه التعزير، يعني فيه الكفارة وفيه كذلك التعزير، وهو التأديب، يعني العقوبة التي يعني يجتهد فيها الإمام الخاص. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني إلا أن يقع هذا منه خطأ. وعرفنا يعني الفارق بين العمد والخطأ. ثم قال جل وعلا: ومن قتل مؤمنا خطأ، يعني من وقع منه هذا الفعل وقتل مؤمنا خطأ، والمؤمن هنا ليس على حقيقة الإيمان، فإن حقيقة الإيمان لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وإنما على ظاهر الإيمان، على ظاهره، وهو أنه أن يكون ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا كان ظاهره هذا فهذا مؤمن، يعني بظاهره وليس بحقيقته، لأن حقيقة الإيمان هذا لا يطلع عليها ولا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ومن قتل مؤمنا خطأ، قال جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة. ومعنى التحرير يعني جعلها حرة، والرقبة هي العبد، وسمي رقبة بإطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني وهذا العرب، وهذا كثير في كلام العرب، يطلقون الجزء على الذهن، فيقال رأس غنم أو رأس بقر، والمقصود ليس بالرأس، تقول عندي 100 رأس من البقر، مش معناها الرؤوس مقطعة وإنما أبقار، وعندي 100 رقبة من العبيد، 100 رقبة من العبيد ليس مع المقصود هو هذا العنق بس ديت، وإنما العبد كله، هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. ويطلق على العبد رقبة لأنه يعني بهذا العضو، لأن هذا العضو كأنه يعني مربوط فيه، لأن أساس العبد أنه كأنه موثق يعني عند سيده. فتحرير رقبة، واشترط الله تبارك وتعالى لهذه الرقبة أن تكون مؤمنة، وقيل أنه لا يمكن أن توصف باسم الإيمان إلا أن تكون يعني قد بلغت وصلى، قال بعضهم مؤمنة يعني لابد أن يكون بالغ وقد صلى، طبعا كان سواء كان ذكرا أو أنثى. والبعض يقول رقبة مؤمنة حتى وإن كان صغير، لكنه إذا كان لمسلمين، لأبوين مسلمين، فهو داخل فيها. فتحرير رقبة مؤمنة يعني إما أن يكون عنده فيعتقها، وإما أن يشتريها بماله ويعتقها. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، يعني عليه كذلك أن يعطي دية مسلمة إلى أهله، ومسلمة يعني أنها دازج، ما تكون بالأجل، ما يحرر له شيء بالأجل، وإنما يعني هذه دية فورية مسلمة إلى أهله، وأهله هنا اللي هم ورثة يعني هذا القتيل. والدية هي 100 من الإبل، 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 من الغنم، يعني عدلها 1000 من الغنم أو عدل ذلك من الذهب والفضة. وكان في وقتهم 1000 دينار، 1000 دينار من الذهب و12,000 من الفضة، ف12,000 درهم يعني من الفضة، فهذا كان يعني يعادل هذا، لكن في وقتنا طبعا ما يعادل 100 من الإبل. والمئة من الإبل يعني بعضهم قال إنها تخمس، بعضهم قال تكمس، 30 حقة و30 يعني جذعة و30 بنت لبون و10 ذكر ابن لبون، والبعض يقول لا 20 فـ20 فـ20 حقة وجذعة وبنت لبون وابن لبون، يعني أنها من أواسط الإبل أو عدل ذلك من الذهب والفضة. ودية مسلمة إلى أهله، قال جل وعلا إلا أن يتصدقوا. من فضلك اقلب الشريط. ودية مسلمة إلى أهله، قال جل وعلا إلا أن يتصدقوا، يعني إلا أن يتصدق أولياء الدم، بمعنى أن يعفوا عن قبول الدية للقاتل ويقولون يعني نحن نسامحه كذلك. فإذا تصدقوا على القاتل اللي وقع منه القتل خطأ وتسامحوا في الدية ولم يقبلوها، فهذا يكون يسقط عنه إلا أن يتصدقوا. ثم قال جل وعلا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحروا رقبة المؤمن، يعني إذا قتلتم مؤمنا لكنه من قوم أعداء لكم، يعني أنه مثلا لفرض أنه من قريش وهم في مكة وهذا المؤمن هناك وقتل خطأ، فلا تسلم لهم دية، وإنما فقط يكون على القاتل تحل رقبة مؤمنة ولا تسلم الدية، لأن الدية هنا إذا أعطيت تعطى لكفار محاربين يتقووا بها على المسلمين، فلا يعطون الدية لأنهم كفار، لأن أهله هنا كفار. فإن كان من قوم عدو لكم، من قوم عدو لكم هو مسلم لكنه من ناس كفار معادي الإسلام، وهو مؤمن، هو مؤمن الذي قتل، فتحر رقبة المؤمنة، يعني القاتل عليه أن يحر رقبة المؤمنة فقط وليس عليه دية، لا يؤدي دية لأن قومه كفار. وطبعا الحكمة في هذا ألا يتقووا بالدية على المسلم. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحر رقبة المؤمن. أما إذا كان من قوم كفار ولكن بيننا وبينهم عهد هدنة أو موادعة، ولنفرض من الكفار هذول أيا كانوا كفار، مشركين، يهود، نصارى، فهؤلاء كذلك على القاتل، من قتل الخطأ، قتل المؤمن الخطأ، فعليه أن يحرر رقبة مؤمنة وكذلك يسلم دية لهؤلاء الكفار، لأننا بيننا وبينهم عهد، فيسلم لهم الدية كذلك. قال جل وعلا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد، والميثاق هذا العهد يشمل عهود كثيرة، عهود الموادعة وعهود الهدنة ونحو ذلك، فدية مسلمة إلى أهله وهم كفار لكن دول معاهدين، وتحر رقبة المؤمنة. ثم قال جل وعلا فمن لم يجد، يعني فمن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين، يعني وجب عليه البديل هنا أن يصوم شهرين متتابعين، يعني بلا فطر فيهما، شهرين قمريين متتابعين دون أن يفطر في يعني فيهما. قال جل وعلا توبة من الله، يعني هذه الكفارة توبة له من الله، يعني إذا فعلها تاب الله تبارك وتعالى عليه، وإن كان قد خطأ فإن الله يعني يرفع هنا يعني جرمه وإثمه. وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما. وهذا فيه تهديد، هذا فيه تهديد، يعني أن الله تبارك وتعالى عليم بأعمالكم، حكيم يضع الأمور في نصابها، وهذه الأحكام من حكمته سبحانه وتعالى، فإنما وضع هذه الأحكام بناء على حكمته البالغة سبحانه وتعالى في ذلك. وذلك إذا نظرنا إلى هذا نجد أن هذا يعني حكمة هذا الأمر في حكم عظيمة جدا. أولا طهرة للنفس، لنفس القاتل. ثانيا إرشاد إلى أن الإنسان يتحرز حتى في من الخطأ، لأن الخطأ أحيانا قد يكون بإهمال، قد يكون بإهمال وعدم فطنة وعدم انتباه، فهذا كذلك يعني. الأمر الآخر في الدية فيها جبر لخاطر من قتل خطأ من من من من من من ورثته ومن عياله، فهذا نوع من التعويض لهم، وإن كان لا تعويض عن النفس، ما لها عوض يعني؟ هل النفس البشرية لها عوض؟ لو جيت لواحد قلت له أقتل ابنك ولا أقتل أخاك ولا أقتل كذا وأعطيك مليون، يقول لك يلا أعطيني وخذه، ما يصير. يعني مهما كانت النفس عزيزة يعني عند أهلها، ولكن هذه الدية ليست الثمن، فالدية ليست الثمن، وإنما هي نوع من يعني جبر الخاطر والتعويض عن يعني فقد هذا الذي قد فقد. ثم أيضا من الحكم يعني أنه فيه ربط، فإن الدية على العاقلة، وهذا يجعل المسلم مرتبط بعائلته وعاقلته. العاقلة هم الأقربين من العصبة والعمومة والفخذ الذي منه الشخص، فالدية دائما على العاقلة، فالعاقلة كلها تجتمع لتؤدي هذه الدية، فهذا فيه نوع من التضامن. ثم كذلك في حفظ الحقوق مع الآخرين، مع المعاهدين ومع غيرهم، فالنظر في هذا أجد أن يعني تشريع الله تبارك وتعالى لإيجاب الكفارة في القتل الخطأ، نجد أنه واقع يعني موقعه من الحكمة العليا في التشريع. ثم الله تبارك وتعالى عليم بأعمالكم، فيحاسب كلا على عمله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد أن بين الله تبارك وتعالى حكم المؤمن إذا قتل مؤمنا خطأ، وذلك إذا كان يعني يعيش مع المؤمنين، أو كان في قوم بين المسلمين وبينهم ميثاق، أو كان في قوم من الكفار، يعني في هذه هي الأحوال الثلاثة التي يمكن أن يقتل مؤمن مؤمنا خطأ، بعد أن بين الله تبارك وتعالى حكم ذلك وكفر الواجب على المؤمن في هذا. قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية حكم المؤمن إذا تعمد قتل مؤمن. يقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هنا طبعا هذا الخطاب لا شك أنه موجه إلى أهل الإيمان، فالكافر إنما يخلد في النار على كفره، ثم إذا قتل مؤمنا فهذا يكون يعني عذاب فوق العذاب، ولكن تخليد الكافر في النار إنما هو بالكفر. أما هنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني من أهل الإيمان، يعني لو أن مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن يعني أهل الإسلام، علماء الإسلام، اختلفوا في القتل، فمنهم من يرى أن القتل إنما هو على ضربين فقط، خطأ وعمد، وأن الفارق بينهما القصد، أن القصد. والبعض يرى، الإمام الشافعي رحمه الله، أنه يرى أن هناك خطأ وعمد، وفيه درجة بين الاثنين وهو شبه العمد. فالعمد هو القصد، وكذلك أن يقتله بما يقتل في العادة، يعني أن يكون قد قصد قتله ويقتله بما يقتل العادة. وأما الثاني فإنه هو شبه العمد، أن لا يكون قاصدا قتله، وأن يقتل يعني بما لا يقتل في العادة كالعصا والحجر فإنها في هذا عادة لا يفقد هذا، فإذا أراد أن يعني يضره ولكن هذا الضرر أفضى إلى القتل فهذا يشبه يسميه شبه العمد، وهذا لا يرى فيه القصاص ويرى فيه تغليظ الدية، أن تغلظ الدية مثلا مثل ما يكون الدية اللي هي 1000 بعير تكون 2000 ويكون فيه تعزية. أما العمد فلا شك أنه القتل، إذا قصد قتله وبأي صورة من الصور، ولو قتله حتى بقصد قتله ولو بإبرة ويعلم أن هذه تفضي القتل أو بثم ويندعى فيه ثم ما فيه، فإذا قصد قتله بأي صورة من الصور فلا شك أن هذا قتل عمد. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني قاصدا للقتل بأي صورة من الصور القتل، فجزاؤه يعني عند الله تبارك وتعالى جزاؤه على هذه الفعلة جهنم خالدا فيها. جهنم هي الدار التي عدها الله تبارك وتعالى يعني لتعذيب أعدائه من الكفار الخالصين ومن المنافقين الذين هم مثل الكفار، وكذلك يدخلها من يدخلها من عصاة المؤمنين، فجزاؤه جهنم في الآخرة خالدا فيها. الخلود هو المكث الطويل، وفسر الخلود هنا على يعني على من فسر الخلود هنا على بابه فيرى أنه يعني خلود لا انقطاع له كخلود الكفار، وأن قتل النفس المؤمنة عمدا من مؤمن فإنه موجب بخلوده خلودا أبديا كخلود الكفار، وهذا يقوله يعني المعتزلة لأن هذا مخلد يعني من خلود هنا على بابه خلود كخلود الكفار، وأن هذا مرتكب الكبيرة يعني مرتكب الكبيرة إذا مات يعني غير تائب منها، وهذه أكبر الكبائر هي القتل، فإنه يخلد مع الكفار خلودا لا انقطاع به. أما عموم أهل السنة فإنه يقولون هنا في الخلود خلدا فيها يعني أنه ماكت مكثا طويلا ليس خلود الكفار، ثم بعد ذلك يعني لعله تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى. وغضب الله عليه يعني في الدنيا والآخرة، والغضب من الله تبارك وتعالى يعني صفة من صفاته جل وعلا، صفة تقوم بذاته، وأثر هذا الغضب هو العذاب، العذاب من آثار غضبه سبحانه وتعالى، ولعنه، واللعن هو الطرد من الرحمة، وأعد له عذابا عظيما يعني في الآخرة، والعد بمعنى هيأ وأحضر له، فهو مهيأ جاهز حاضر له عذابا عظيما يعني لهذا الذي فعل هذا الفعل، والعذاب العظيم هو النار عياذا بالله وما فيها من يعني سنوك العذاب. روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يرى أن قاتل أن قاتل النفس يخلد خلود ليس كخلود الكفار يعني خلود دائم، لكنه لا تخل توبته، يعني أنه مهما تاب لا تخل توبته، وأن توبة القاتل النفس ما تقبل توبته، وإنما هذا قد أوجب الله تبارك وتعالى له يعني النار بظاهر هذه الآية: ونقص المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فيرى أنه ليس له توبة. وهذا كذلك رأي ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما سائر الصحابة وأهل العلم فإنه يرى أن قاتل النفس المتعمد له توبة، مستدلين بقول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب، فقال الله تبارك وتعالى في هؤلاء: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئة حسنة. لكن هؤلاء يقولون إن هذه الآية آية سورة النساء نزلت بعد آية سورة الفرقان، ولا شك في أنها نزلت بعدها، فهي نزلت بعدها ويقول هذا قاتل النفس ليس له توبة. وفي الحديث أن من قتل القاتل النفس الذي قتل 99 نفس وأتى لراهب فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل يعني فهل لي من توبة؟ فقال له: لا أجد، فقتله أكمل به 100. ثم أتى إلى عالم وقال له: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال: ومن يحجب عنك التوبة، يعني باب التوبة مفتوح، وأوصاه أن يخرج من بلده إلى بلد آخر قال اذهب إلى ذلك البلد الآخر فإن فيها ناس يعبدون الله فاعبد معهم. فخرج فمات، ثم إن الله تبارك وتعالى شاهد أن الله قبل توبته. فطبعا يجيبون على هذا أن هذا في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية ويقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآخرون طبعا يقولون بأن هذا يعني إنما هذا في من لم يتب، يعني في من لم يتب، أما من تاب من هذا فهو غير داخل في هذه الآية. كذلك الذين يقولون ليست له توبة يقولون هذه الآية إنما نزلت كذلك بعد قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن قال بأن لقاتل النفس توبة وأنه من الذنب الذي يمكن أن يغفر يقول لمن يشاء، قد هذه مستثنى، يعني هذا مستثنى أن لمن يشاء في مدود الشرك بالله ولا يدخل فيه القتل. والآخرون يقولون إن هذه الآية نزلت بعد هذه الآية، آية سورة النساء نزلت بعد قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن هذه الآية نزلت بعدها، فهذه آخر الأمرين. وذكر عن ابن عباس كذلك أنه كان أحيانا يفتي يعني الفتوى ويل، فقد جاءه رجل فسأله عن حكم يعني من قتل نفسا عمدا فقال هو مخلد وليست له توبة، ثم لما مضى يعني قيل له إنك يعني كنت تفتي بخلاف ذلك أن له توبة، فقال إني رأيت أن هذا يعني رأيت فيه أنه عازم على القتل، فيعني كأنه أحب أن يرهبه بهذا وأنه ليست له توبة. فلما سئل عن الرجل الروج لأنه يعني عازم على أن يقتل رجلا فقال له ليس لقاتل النفس توبة. على كل حال لا شك أن هذه الآية من آيات الوعيد الشديد، وهي تبين أن قتل النفس المؤمنة عمدا من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، فأنه لا ذنب يعني أعظم منها إلا الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد سمعتم قول ابن عباس لأنه يقول الشرك والقتل مبهمان، يعني من مات على شيء منهما فهذا مخلد في النار، فأي شرك ولو صغير فهو مخلد في النار، وكذلك القتل إذا كان بعمد فهو كذلك يعني على هذا النحو. فالآية من آيات الوعيد، وجمهور أهل يعني الإسلام في فهم هذه الآية على أن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، أن هذه في غير التائب، وأما إذا تاب فإنه تقبل توبة، يعني أنه يجوز أو يمكن لمن قتل أن يتوب، يرون إمكانية يعني قبول توبته. وأما ابن عباس يقول لا تقبل توبته، حتى لو تاب ما تقبل توبته. وأما في الخلود فإنهم يعني ابن عباس وغيره يروا أن هذا أن الخلود هنا على بابه، وأنه مخلد خلود الكفار لم قطع له لا خروج له من النار. وأما الآخرون فيقولون إن الله يغفر من شرك به ويغفر ما دون ذلك من أشياء، وقتل النفس يدون الشرك بالله تبارك وتعالى، وهذه ممكن من الذنوب التي قد يغفرها الله تبارك وتعالى ويخرج أصحابها من النار. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ويأمرهم أنهم إذا ضربوا في سبيله، ما ضربوا يعني ضربوا الأرض، ساروا في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله، فتبينوا يعني في من تثبتوا في من تقاتلونهم وتقتلونهم هل هم من أهل الإسلام أم لا. فلا يجوز أن تقتلوا إلا أهل الكفر الذين يقاتلونكم. قال فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني إذا ألقى أحد الناس إليكم السلام وقال إنه مسلم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن كان مع الكفار فلا تقولوا لا يعني لست مسلما وتقتلوه بهذا، تريدون تبتغون عرض الحياة الدنيا، تبتغون عرض الحياة الدنيا لأنهم يعني إذا قتلوه أو كذا يعني حازوا ماله وأهله وما له غنيمة له، تبتغون عرض الحياة الدنيا اللي هي الغنيمة قال جل وعلا فعند الله مغانم كثيرة، يعني قد ادخر الله تبارك وتعالى لكم مغانم كثيرة يعني في الحروب التي ستخوضونها مع الكفار، فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. ذكرهم الله تبارك وتعالى بأنهم قد كانوا على هذا النحو من قبل، فأنت الذي تجاهد الكفار قد كنت كافرا قبل ذلك، يعني كان منكم كفار قبل ذلك، أو كذلك كنتم من قبل يعني قد تكون ناس مؤمنين مستضعفين عند الكفار يستجلونكم، ثم من الله تبارك وتعالى عليكم الهجرة، لأن هذه إذا قاتلوا إنسان وقال أنا مسلم ربما كان هذا بالفعل هو مسلم حقيقي ولكنه يعيش بين عذر الكفار بين ظهرهم الكفار، ثم لما جاء يقاتل يقول أنا مسلم أعلنه الإسلام يكون عن حقيقة أنه كان مستترا بدينه، كذلك كنتم من قبل، كذلك كنتم من قبل إما كنتم مستترين بدينكم مع الكفار ثم من الله عليكم بالهجرة، أو كذلك كنتم من قبل كفارا ثم من الله عز وجل عليكم بالإسلام، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم بالإسلام أو بالهجرة فتبينوا، يعني فتثبتوا وتأكدوا ممن تقاتلون هل هم كفار يحل لكم قتالهم أم لا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا تهديد، تهديد وعيد أن الله خبير بعملكم، فإذا كنتم يعني تقاتلوا من أجل غنيمة وتقتلوا من يظهر الإسلام رجاء ما غنيمته فلا شك أنه قد ارتكبتم إثما عظيما وقتلتم مؤمن. قيل في سبب نزول هذه الآية أسباب كثيرة، منها أن بعض المسلمين كان في جهاد ثم رأوا يعني مشرك مع في غنيمة له فقال لهم يعني السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنمه، وقيل أنها نزلت بشأن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حين قتل يعني ذلك المشرك الذي كان هذا المشرك قد قتل من المسلمين فتبعه أسامة، ثم لما علاه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقتله أسامة، ثم لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به قال له النبي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة، فقال له يا رسول الله أنه كان متعودا، يعني كان متعودا يعني قال هذه لما علاه السيف، فقال له هل لا شققت عن قلبك، هل لا شققت عن قلبك، ثم قال له يا رسول الله استغفر لي، فقال له وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة، وظل يردده عليه وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة، حتى قال أسامة رضي الله تعالى عنه وددت أني لم أكن أسلمت قبل يومين أو ما أسلمت إلا هذا اليوم، من شدة ما كرر عليه النبي وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة. فعلى كل حال قد وقعت أحداث من الصحابة أنهم يعني قاتلوا أو قتلوا بعض المشركين مع أنهم يعني قال بعضهم لهم يعني إنه مسلم شهد الشهادة، لكنهم إما أنهم ظنوا أنه كاذب في هذا الأمر أو أنهم يعني لم يتبين التبين الكامل فقتلوه، فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله ضربتم أي الأرض، وذلك الإنسان يسير لما يسير يضرب الأرض برجليه، فتبينوا من تقاتلونهم، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا سواء قال سلم عليكم أو شهد أن لا إله إلا الله، لأنه إذا شهد أن لا إله إلا الله فقد ألقى إليك السلام بمعنى أنه قد استسلم لك وأخبرك أنه أنك أنه مثلك مسلم لا يريد قتالك، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني أنه إنما قال هذه متعودا أو قالها وهو كافر أو قالها إنما خشي القتل وهو كاذب في هذا، تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني بقتل هؤلاء وخيازة أموالهم فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل، ذكرهم الله تبارك وتعالى بما كانوا عليه قبل هذا أنهم إما كانوا كفار وإما كانوا مستضعفين، فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم بين سبحانه وتعالى فضل المجاهدين في سبيله فقال جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، الاستواء هو يعني المعادلة، هو يساوي، هو أمران متساويان يعني أنهما متعادلان مثلا. يخبر الله تبارك وتعالى بأنه لا يستوي في الجزاء والدرجة يوم القيامة القاعدون يعني عن الجهاد من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني أنهم قاعدون مع أنهم لهم القدرة على الجهاد، يعني مع قدرتهم على الجهاد إلا أنهم قاعدوا ولم يجاهدوا كالذين جاهدوا. والضرر، الضرر المانع من الجهاد إما المرض وإما العاهة والعمى والعرج، وإما يعني قلة الحيلة في أن يجد ما يعني ينقله إلى الجهاد. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فإنسان لا ضرورة تمنعه من الجهاد لا في بدنه ولا في ماله. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. القسم الثاني هم الذين يجاهدون في سبيل الله، والجهاد هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وسبيل الله طريقه ودينه لإعلاء كلمته بأموالهم وأنفسهم. قدم الله تبارك وتعالى هنا يعني الجهاد بالمال لأنه قوام الجهاد وأساسه، فأساس الجهاد المال، فهو العدة وهو الذي يمكن يعني الشخص، هو الوسيلة التي بها يمكن الجهاد، وإلا يمكن أن يكون الإنسان حاضرا والمال غير حاضر فلا يجاهد في سبيل الله. بأموالهم وأنفسهم، أن يخرج بنفسه. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. يخبر الله تبارك وتعالى بأنه فضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة أي في الجنة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه أن بين الدرجة والدرجة في الجنة كحضر الفارس 70 عاما. وحضر الفرس، حضر الفرس اللي هو قفزه، قفزته يعني سرعته أثناء القفز، فسرعة الفرس أثناء القفز 70 سنة، وهو على هذا النحو هذا ما بين الدرجة والدرجة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون النجم الغابر في الأفق، فعلو منازل عالية جدا. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائلين درجة في الجنة، وكلا أي من أهل الإيمان من المجاهدين والقائلين، وكلا وعد الله الحسنى يعني وعدهم الله تبارك وتعالى الجنة. وفضل الله المجاهدين على القائلين أجرا عظيما، يعني أجرا عظيما لهم، هذا الأجر العظيم يشمل يعني هذه الدرجات في الجنة، ويشمل يعني ما يشمله مما يعطيهم الله تبارك وتعالى من النعيم في الجنة زيارة على الآخرين. هذه الآية من أصرح الآيات التي تبين أن الجهاد إنما هو فرض على الكفاية وليس فرض على الأعيان، وإنما فرضه على الأعيان هو اعتقاد وجوبه، كما قال تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهو مكتوب على كل مؤمن أن يجاهد في سبيل الله، ولكنه في يعني في العموم هو فرض على الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط به الآخرين، إذا قام البعض الذي يكفي في بلوغ غايات الجهاد كرد المعتدي وكسر أهل الكفر ونشر الإسلام، هذا إذا حصل الكفاية فإن الإثم يرتفع عن الباقي، ويكون الجهاد واجبا فرض عين في 3 حالات فقط. الحالة الأولى هو إذا التقى الزحف، إذا التقى الجمعان زحف الكفار وزحف المؤمنين، فلا يجوز للمؤمن بعد ذلك من أهل الإيمان أن يقول لا المسألة فرض كفاية وأطلع، لا، إذا حضر القتال لا يجوز له أن يتخلف وأن يخرج حتى ولو كان عدد المسلمين أكبر من عدد الكفار، فإنه إذا التقى الجمعان لا يجوز له أن يعني أن يعني يخرج ويترك. الأمر الثاني إذا اعتدي على المسلمين، إذا في حال الدفع من بوجه العدو لا يحل له أن يعني يخرج إذا جاء العدو. الحالة الثالثة إذا ندبه الإمام. إذا ندبه الإمام، فإذا ندب الإمام الجميع أن يخرجوا وجب عليهم أن يخرجوا، إذا ندب جماعة وجب لهذه الجماعة أن تخرج. فهذه ثلاث أحوال يكون فيها الجهاد فرض عين، وفيما سواه فرض كفاية. والدليل على أنه فرض كفاية كما قلنا هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وكلا وعد الله الحسنى، أي من القاعدين وهم غير أولي الضرر ومن المجاهدين. يصبح هذا القائد اللي هو غير أولي الضرر مع يعني قد عذره الله تبارك وتعالى بهذا، ولكنه فضل المجاهد بماله ونفسه. قال جل وعلا: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفور رحيم. درجات منه، منازل عالية في الجنة، وتفاضل أهل الجنة إنما هو تفاضل عظيم، دونه تفاضل الناس في الدنيا، كما قال جل وعلا في تفاضل في الدنيا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. فالتفاضل في, في, في, في الجنة تفاضل عظيم، درجات منه ومغفرة ورحمة، ومغفرة ورحمة، مغفرة لهؤلاء لذنوبهم ورحمة منه جل وعلا، وكان الله غفورا رحيما. وهذا حث من الله تبارك وتعالى وحب للمؤمنين أن يجاهدوا في سبيله لما في الجهاد من الدرجات ومن المغفرة ومن الرحمة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآيات نزلت في الهجرة، يبين الله تبارك وتعالى بأن الذين توفاه الملائكة، توفاه الملائكة يعني تأخذ وتقبض أرواحهم، والوفاة أصلها اللغة، الوفاة في اللغة هي الأخذ وافية، وسمي الموت وفاة لأنه كأنه أخذ النفس كله. إن الذين توفاه الملائكة يعني تتوفاه الملائكة تقبض أرواحهم ظالمي أنفسهم، يعني حال كونهم ظالمي أنفسهم بأنهم عاشوا بين الظهراني الكفار وقبل الفتنة ولن يقوموا بالدين ولن يهاجروا في سبيل الله، فظالمي أنفسهم حال من هؤلاء الذين يتوفاه الملائكة. قالوا أي الملائكة لهم في حال ما يقبضون أرواحهم: فيما كنتم، يعني في أي شيء كنتم وأنتم أعلنتم الإسلام وكنتم مسلمين لكن عشتم وبقيتم بين ظهر الكفار ولم تظهروا شيئا من الدين ولم تحملوا الدين. قالوا فيما كنتم، يعني فيما كنتم على هذا النحو تاركين للهجرة ماكثين في ديار الكفر. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني كنا هذه الضعف نعيش ضعفها مع أوساط الكفار. وقيل إن مستضعفين في الأرض هنا، المقصود بالأرض هنا إنما هي أرض مكة، وأن هذه الآيات نزلت في شأن مجموعة من المسلمين من أهل مكة أسلموا ولكن يعني خافوا أن يهاجروا لما في الهجرة من الكلفة، فبقوا في أهل مكة ومظهرون دين الكفر ويعيشون مع الكفار عن حرهم ولم يهاجروا إلى الله ورسوله. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني كنا مستضعفين في أرض مكة وجلدية. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني بكتهم الملائكة وقالوا لم تكن أرض الله، أرض الله هي كل أرض الله واسعة، فتهاجروا فيها، فتخرجوا من هذه الأرض التي تستضعفون فيها ولا تستطيعون أن تقيموا شعائر الدين وتقيموا الإسلام، فتخرجوا إلى أرض أخرى. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وطبعا هذا السؤال إنما هو يعني للتوبيخ وللتقريع، والجواب يعني بلى، قد كانت أرض الله واسعة ولكننا لم نخرج. فهم عندهم كان لا شك أنهم حيلة ولهم استطاعة، ولكنهم آثروا القعود على الهجرة في سبيل الله. قال جل وعلا: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أولئك الذين آثروا الدنيا ولم يهاجروا في سبيل الله لدينهم، فهذه مأواهم جهنم. المأوى، أصل المأوى هو مكان الإيواء، المكان الذي يأوي الإنسان فيه فيرتاح فيه ويأمن فيه، وسمي هنا مأواهم يعني مكانهم ومستقرهم، وإلا فالنار ليست مأوى، بئسة المأوى. فإن الإنسان لا يأوي يعني لا يذهب إلى النار ليرتاح فيها وليأنس فيها وهي عليها. وإنما هذا من باب يعني أنها مأواهم يعني أنها مستقرهم ومكانهم التي لا مأوى لهم سوى التي خلص هي بيتهم وسكنهم عياذا بالله. فأولئك مأواهم جهنم يعني نهايتهم ومصيرهم وبقاؤهم فيها عياذا بالله. وساءت مصيرة ساءت مصيرة لا شك أن هذا أسوأ مصير. والمصير هو المنقلب والنهاية. فإذا كانت نهاية الإنسان ومصيره وآخر المطاف عنده أن يأوي إلى هذه الدار ويمكث في هذه النار مصيرا الانقطاع له لا شك أن هذا أسوأ يعني أسوأ خاتم. وساءت مصيرا. ثم استثنى الله تبارك وتعالى من لا حيلة له ولا طاقة له على الهجرة فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. إلا هنا استثناء من هؤلاء الذين يعني يبكتهم الملائكة ويكون مصيرهم النار. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان كرجل لكن لا مال عنده ولا طاقة عنده ليستطيع أو هو معذور من يعني فاقد بعض الحواس فلا يستطيع. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والنساء لما يعني لحالهن وضعفهن والولدان صغار لا يستطيعون حيلة يعني لا حيلة لهم ووسيلة ليخرجوا لها من أوساط الكفار ولا يهتدون السبيل ولا يهتدون السبيل لا يهتدون طريقا يعني للخروج من الدار دار الكفر التي هم فيها. قال جل وعلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فأولئك يعني هؤلاء المستضعفين الذين لا حيلة لهم عسى الله أن يعفو عنهم وعسى من الله وانجب. فإن الله لا يرجو يعني أحدا فوقه سبحانه وتعالى. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم يعني إن الله سبحانه وتعالى سيعفو عنهم. لكن إذا عبر بهذا التعبير بالنسبة للرب تبارك وتعالى يبين عظم الأمر الذي يعفو الله تبارك وتعالى أن هذا ذنب عظيم وأمر كبير. لكن الله تبارك وتعالى عسى أن يعفو عن هؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم فيسامحهم ببقائهم في الكفر لأنهم يعني لا حيلة لهم. وكان الله عفوا غفورا يعني أن هذا من الله تبارك وتعالى العفو عنهم من الله تبارك وتعالى إنما هو كائن لأن الله جل وعلا متصف بأنه العفو الغفور عفو المعافي ومسامح الغفور الذي يستر الذنب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يخبر سبحانه وتعالى أن من هاجر في سبيل الهجرة الانتقال يعني ينتقل من بلد التي يعني بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو بلد الكفر إلى بلد آخر فيه كفر لكنه يستطيع أن يأمن فيه يعني على دينه ونفسه كما فعل يعني المسلمون في مكة. فإن هجرتهم كانت هجرتان هجرة إلى يعني الحبشة قبل أن يعني يهاجروا المدينة وكانت الحبشة دار كفر لكنها دار كفر يستطيع فيه مسلم أن يصلي وأن يظهر شعار الدين ولا يظلم فيه كما قال النبي لهم يعني اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد ما أحد يظلم عنده. فهاجروا الحبشة حتى يعني فتحت المدينة فأتوا إلى المدينة. الهجرة الثانية اللي هي الهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لما يعني كثر أهل الإسلام فيها كانت يعني دار الإسلام وكانت اليد العليا للمسلمين فيها. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. المراغم من الإرغام والإرغام أصله جاي من الرغام وهي المغالبة لأن إذا كان في اثنين يتغالبان كل يريد أن يغلب الآخر فالنهاية إيش بيسوي؟ الغالب يضع أنف الآخر المغلوب في الرغام فيقال غلبه وأرغم أنفه أرغمه يعني لث أنفه في الرغام. فمراغما يعني مغالبة مراغما كثيرا وسعة. قيل مراغما كثيرا كثيرا وأما السعة فهي سعة الرزق. قيل في معنى مراغما كثيرا يعني أنه من يهاجر في سبيل الله فإن هجرته فيها إرغام لأهل الكفر فيها إرغام لأهل الكفر وإعلاء للدين. فإنه أولا قد إذا خرج من بين أظهر الكفار إلى بلد آخر فأظهر دينه فيكون هذه إرغام لأنوف الكفار، كما كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إرغام لأنوف الكفار، فإنهم قد يعني حنقوا وصابهم الكمد والغيظ أن النبي قد أفلت منهم صلوات الله وسلامه عليه، ثم كانت يعني مكته في المدينة وبقاؤه فيها وتحول المسلم إليه، هذه بداية لظهور الإسلام وعلو شأنه، فكان هذا فيه إرغام لشأن الكفار. فمراغم كثير، فهذا فيه خير، أولا إبقاء نفس المؤمن، ثم إظهار دينه، والكفار إنما يعني إذا بقي عندهم هذا المؤمن مستذلا لا يظهر شيئا من الدين وهو تحت قهرهم فهم العزيزون، أما إذا خرج منهم وأظهر دينه ووجد من يحمل هذا الدين في غير هذا المكان فيكون هذا إرغام يعني لأنوف الكفار الذين كانوا يذلونهم. يجد في الأرض مراغما كثيرا، وقيل مراغما يعني لأن الهجرة فيها إذلال، ذل للمهاجر، فإنه ينتقل إلى بلاد قد لا تكون بلاده وأهل قد لا يكون أهله، وقد يجد فيها يعني شيء من يعني الذل. وإذا كان المعنى على هذا النحو فإنه نعم سيجد يعني فتنة قد تكون أهون من الفتنة التي هو فيها، وفي هذا تصوير لشأن المهاجر وبيان أن له الأجر والمثوبة بهذا عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان المقصود هو المعنى الثاني كما قاله بعض يعني أهل العلم أهل التفسير، إن مراغما يعني مراغما يعني مغالبة للمسلم الذي يهاجر، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الهجرة، فقال له إن الهجرة يعني تترك الهجرة تترك الرجل أهله وماله، فإن الإنسان يضطر إلى ترك ماله في البلاد التي هجر منها وإلى ترك أهله ويعيش مع ناس آخرين، وقد يكون هؤلاء يعني الآخرون فيهم يعني يسكنونه، فيجد يعني يجد مشقات وصعوبات، فيكون المقصود والله تعالى أعلم أنه يعني أنه يفتن، ولكن هذا يكون إذا كان بشر بهذا أو قيل له هذا يصبر ويعلم أن هذا فيه الأجر والثواب. والسعة سعة الرزق والفتحة في العيش، فإنه قد يكون هذا المؤمن الذي يعيش في أوساط الكفار مستضعفا مضيقا عليه، فإذا هاجر فإن الله تبارك وتعالى يوسع له في الأمر، يوسع له في رزقه، يوسع له في حياته، فيجد فيه متنفس لدينه ودعوته. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يعني لا نية له إلى هذا إلا هذا، ويشترط الله هنا شرط هنا أن يكون هجرته إلى الله ورسوله، لأن الهجرة ممكن تكون يعني بهذه النية وممكن تكون يعني نية أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله خلاص هذا يكون لله فأجره على الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أمرات ينكحها فهجرته إلى ما هجر له، لأن الهجرة عمل ممكن أن يؤديه يعني يؤدى لله، ممكن يؤدى لأمر مباح، ممكن يؤدى للحرام،